يقول ما حكم زيادة ولا تكوني إلى نفس طرفة عين أبدا. هذه الزيادة لم ترد، والأكمل الاقتصار على الوارد، وأما الزيادة على المأثور فإنها جائزة، كما ثبت عن ابن عمر أنه زاد بالتلبية ما زاد، ثبت هذا عن بعض التابعين وغيرهم، فالزيادة عليه بما يكون معناه صحيحا لا شيء فيه، لكن الأكمل أن تقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.